السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل درسنا في قصص أنبياء الله جل وعلا من كتابه فبهداه مقتده، وسنقرأ اليوم من أول سورة، من أول قصة لوط مرة أخرى بإذن الله جل وعلا، حتى نصل الدرس من أوله لآخره كاملا بإذن الله جل وعلا. تفضل يا شيخ. قصة لوط من صفحة 48 و200، صفحة 48 و200. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة لوط عليه السلام، المشهور في نسبه عند أهل الكتاب والنسابين أنه لوط بن هاران بن تارح أو آزر على الصحيح، فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عما له، لأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو ابن آزر كما جاء مصرحا به في كتاب الله جل وعلا. لوط صلوات الله وسلامه عليه ذكر. من الصحيح أن اسم أبي إبراهيم اسمه آزر وليس لقبا له، لأن الله قال لأبيه آزر. طيب، لوط صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن 27 مرة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم لما دعا إلى الله جل وعلا لم يؤمن به قومه، بل كفروا به وعادوه، وما آمن معه إلا قليل، وكان ممن آمن به لوط عليه السلام. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهاجر إبراهيم بأهله، وهاجر معه لوط ابن أخيه، ويقال له لوط ولوط أي ويقال له لوط ولوط أي يصرف ولا يصرف، كما هو الحال في هود، فيقال رأيت لوط ويقال رأيت لوط. قلنا أيضا في هذه لماذا يصرف مع إنه علم وأعجمي ومع ذلك يصرف، لماذا يصرف؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. طيب، بعثة لوط عليه السلام. بعث نبي الله لوط إلى قوم بلغوا غاية السفه والجهل وقلة الحياء ودناءة الأخلاق، وكانوا يجمعون إلى الانحطاط في الأخلاق، ممارسة المنكرات التي تستقبحها ولا ترتضيها الفطر السليمة، وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنثى، وجعل في الذكر ميلا إلى الأنثى، وجعل في الأنثى ميلا إلى الذكر، وجعل في تركيب الذكر وتركيب الأنثى قابلية لاجتماعهما مع بعض، وجعل منهما النسل. وقد يحدث أن يشذ بعض الناس عن هذه القاعدة، فيميل الذكر إلى الذكر وتميل الأنثى إلى الأنثى، ولذلك يقال عنهم شواذ، لأنهم خارجون عن القاعدة، خارجون عما عليه عامة الناس. أما أن يشذ المجتمع كله فهذا هو الشيء الغريب، وهذا هو الذي أنكره لوط عليه السلام وقومه. وهذا الشذوذ لا شك أنه مدعاة لانتشار الأمراض وفساد المجتمعات، بل انقراضها. قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر، لكن لما ذكره الله في القرآن علمت أنه حق. قال الله جل وعلا عن قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه. يخبر الله جل وعلا أن قوم لوط كذبوا المرسلين، وقد ذكرنا في قصة نوح وهود وصالح أنه من كذب رسولا واحدا فهو كمن كذب جميع الرسل، ولذلك قال الله جل وعلا عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول رسول. وقال الله عن قوم لوط هنا: كذبت قوم لوط المرسلين، طالما أنهم كذبوا لوطا إذن كذبوا إبراهيم وكذبوا نوحا وكذبوا موسى وعيسى وكذبوا جميع المرسلين. قال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط، وهذه أخوة الطين، لأن الأخوة أخوتان: أخوة الطين وأخوة الدين. فأخوة الطين ينسبها الله تبارك وتعالى للمرسلين مع أقوامهم، وأما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الدين. وهنا أخوة. وهنا قال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين، أمين فيما أقوله وأدعو إليه من عند الله تبارك وتعالى، فلا أزيد ولا أنقص ولا أكذب على الله جل وعلا، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر. وهكذا جميع المرسلين ما سألوا أحدا أجرا أبدا، وإنما أجرهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. نبهنا على هذه المسألة في الدرس الماضي أن هذا من سنن الأنبياء، ألا يأخذ الدعاة على عملهم في الدعوة أجرا، ولا يبتغون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. فأما الأجر الذي يؤخذ من بيت مال المسلمين لمن كان هذا عمله وشغله وليس له كسب إلا هو، فهذا لا حرج فيه بإجماع. وأما من كان يشترط على دعوته مالا فهذا فيه خلاف شديد. وبعيدا عن هذا الخلاف، فهذا ليس من سنة المرسلين التي أمرنا الله جل وعلا بها وأمرنا أن نقتدي بهم فيها. قال الله: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ثم قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، نسأل الله جل وعلا من فضله. أمين. ثم قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين. إذن جمعوا كفرا وأمورا شنيعة أخرى. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال لهم لوط صلوات الله وسلامه عليه: بل أنتم قوم عادون. ترى ماذا كان جواب قومه؟ قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، وتالله لقد جاءوا بحجة غريبة لإخراج رسولهم. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا حادث في هذا الزمان. انظر إلى قوم لوط ماذا قالوا. قالوا: أخرجوا قوم لوط من قريتكم. ما هي التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. وهذا حادث في هذا الزمان. أخرجوا هؤلاء الناس من مدينتكم. ليش؟ إنهم يريدون تحكيم شرع الله. ولا نتألف ها؟ يريدون تحكيم شرع الله، ولسنا مع حزب دون حزب ولا مع جماعة دون جماعة. ولكن هذا ليس فقط في كل بلاد المسلمين إلا من شاء الله. الذي يدعو إلى تحكيم شرع الله أصبح هذا رجل لا يفهم ولا يفقه. وقد يكون بعض الناس مسكين لا يريد هذا، هو يريد تحكيم شرع الله، ولكن بعض الممارسات الخاطئة من بعض من يريد أن يدعو إلى تحكيم شرع الله يكرهه أصلا في هذا الشرع، في هذا الشعر، سواء كان كذب أو إخلاف وعود أو غير ذلك، تجعل الناس أصلا يكرهون المبدأ الذي من كره هذا المبدأ كفر. زمان اختلط الحابل فيه بالنابل. ولذلك المؤمن في مثل هذه الفتن ماذا يقول؟ يلزم دعوة في كل ركعة وفي كل سجدة، في كل سجدة في صلاته يلزم دعوة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، نسأل الله العافية والسلامة. جريمة لوط وجريمة أهله أنهم أناس يتطهرون، أناس لا يتدنسون ولا يخوضون الوحل الذي خاضه قومهم، فصار ذلك مدعاة لذمهم، فجعلوا غاية المدح ذما. بل والله لا يمدح في قوم لوط إلا لوط وأهله الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة. وهذا دليل على وكم أهله لا يمدح إلا لوط وأهله. كم أهله؟ لوط بنته وابنته. على الصحيح أنهم كان ابنتان فقط، وزوجته خانته. نعم قال: هؤلاء بناته. سيأتي الكلام. هذا مما استدل به على أن أقل الجمع اثنين، هؤلاء بناتي استدل به على ذلك. وسيأتي الخلاف هل هم اثنين أو ثلاثة أو المهم أكثر الروايات أنهم اثنين، أكثر الروايات أنهم اثنين، ولو قلنا ثلاثة فكان أرسل الله لهؤلاء الأربعة أو الثلاثة ملائكة تنقذهم اخرجوا، وامرأته خانته. كيف خانته؟ خيانة شرف؟ لا معاذ الله، ولكنها خيانة دين، خيانة استقامة. فالخيانة تطلق على أمور، والمرأة إذا أخرجت سر زوجها فهي خيانة. طب الرجل إذا أخرج سر زوجته؟ خيانة. والمرأة إذا نظرت إلى غير زوجها نظرة تأمل وإعجاب سواء في التلفاز أو في الشارع إيش؟ خيانة. والرجل إذا نظر على كذا كلنا إيش؟ ها؟ كلنا خائنون إلا من شاء الله منا، نسأل الله أن يرزقنا غض الأبصار. فهمنا؟ فالشاهد أنه أرسل إلى لوط وقومه الذين آمنوا، ما آمن مع لوط إلا أولاده من البنات. تفضل. وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه، وهذا فيها أيضا فائدة أخرى يعني عزيزة، الذي رزق بالبنات ولم يرزق بالبنين هذا فيه شبه من الأنبياء، فكل أولاد الأنبياء بنات، أنبياء الله يرزقون بالبنات إلا إبراهيم عليه السلام ويعقوب. فهمنا؟ خلاص. حتى لا يورث، حتى لا يكون نبي ثم يرثه ولده فيرث النبوة منه. ولذلك من رزق بابن من الأنبياء يكون مات الابن قبل موت النبي. سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم رزق بالقاسم ورزق بإبراهيم ومع ذلك ورزق بعبد الله ومع ذلك ماتوا. فمن رزق بالبنات فليفرح. الإمام أحمد كان إذا رزق ببنت يقول وهل أولاد الأنبياء إلا بنات. فالبنت هذه نعمة، ثم إن البنت نعمة على الأب أكثر من الأم بدليل الواقع. لما تجد أن البنت فيها حنان على أبيها أكثر من الابن بكثير، أما الابن تجده يصيح ويصرخ ويضرب ومع ذلك القط لا يحب إلا خناقة، فتجده لا يحب إلا أن يميل إلى الابن. الابن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن من رزق بالبنت لا يعلم بفضل البنت إلا من رزقها. البنت هذه لذيذة، وقد رزقني الله بست بفضل الله، وأسأل الله أن يحفظهن ولكم أجمعين. قولوا آمين. تفضل يا شيخ. وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه، وما دفعهم إلى ذلك إلا اللجاج والعناد والعياذ بالله. فكان الله جل وعلا في عون المصلحين من الأنبياء والدعاء، كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم؟ إنهم أناس يتطهرون. غاية القبح والفحش في قوم لوط عليه السلام، جمع قوم لوط معاص كثيرة، أول معصية هي الكفر بالله جل وعلا، والكفر بلوط صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله جل وعلا عنهم وجاء فرعون ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. والمؤتفكات هم قوم لوط، وسموا بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم من الإفك، وهو قلب الخبر عن وجهه الصحيح إلى الوجه الباطل. إذن جريمتهم الأولى التي بها كفروا وعذبوا هي الكفر بالله جل وعلا، ولكنهم جمعوا مع هذه الجريمة الكبرى جرائم أخرى كبيرة، ولكنها لا شك أصغر من هذه الجريمة العظمى. ومن هذه الجرائم التي لم يسبقوا إليها التي لم يسبقوا إليها وصاروا مثلا فيها ما قال لهم نبيهم لوط صلوات الله وسلامه عليه: أئنكم لتأتون الرجال، وهي الفاحشة التي عرفوا بها، يأتون الرجال دون النساء. قال: وتقطعون السبيل، يقطعون الطريق على المسافرين بقتلهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم. قال: وتأتون في ناديكم المنكر. ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من ذلك، كما هو فعل الكفار الآن في الغرب، يتضارطون في مجالسهم ولا يأبه أحد لأحد. وقال آخرون من أهل التفسير عن إتيانهم في ناديهم المنكر: قالوا: عموم المنكرات من الأقوال والأفعال الشائنة. نعم، هذه من أفعال قوم لوط، وقد وردت، لا أدري سيذكرها أو لا، ولكن قد وردت بعض أفعال قوم لوط، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مذموم إلى الفطر. فمن أفعالهم التي نص عليها فعل اللواط وفعل الفاحش، وهو أن يأتي الرجل الرجل، ومن فعل ذلك فهو ملعون ويغضب الله جل وعلا عليه والعياذ بالله. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن مثل هؤلاء الذين يعشقون الصور ويعشقون فعل الفاحشة وينكسون الفطر التي لا تفعلها حتى البهائم، إلا بهائم هذا الزمن ما أدري يمكن تفعلها، هذا زمن غريب. أقول: فهذه فيها لعنة طرد والعياذ بالله من رحمة الله. ومن أفعالهم أنهم كانوا يقطعون السبيل، يقطعون طريق المسافرين، قطع السبيل من أفعال قوم لوط، ويفعلون كل منكر يخطر على بالك. ومما اشتهر عنهم فتح الأزرار، فتح أزارير الثياب كاملة، كشف الصدر كاملا، هذا ذكر عنهم أنه من أفعال قوم لوط. ومن أفعالهم أكرمكم الله أنهم كانوا لا يستحون من التضارط أمام بعضهم، وهو إخراج الرائحة بصوت من الدبر أكرمكم الله أمام بعضهم ولا يستحون. والعجيب أن هذا موجود عند الغرب، بل إنهم قد يفعلونها في بعض الأفلام والمسلسلات كنوع من تمثيليات الواقع كما بلغني. وكنت مع أحد المحاسبين القانونيين الدوليين وهو مصري، وقال: كنا في اجتماع، لا أذكر، أقال مع أمريكان أو بريطانيين، قال: هؤلاء يختلفون عن هؤلاء، لا أذكر بالضبط ماذا قال، ثم قال: وكنا في الاجتماع ويقول: ففعلت فعلا أنكروه علي. وكان اجتماع غدا عمل، يقول: أني قطعت اللحم بيدي، فنظروا إلي باستغراب، فانتبهت وأخذت الشوكة والسكين. يقول: ونحن جلوس إذ الذي بجانبي أكرمكم الله يبرط بصوت عال، فإذ بهم ينظرون ويبتسمون ويأكلون عادي جدا، فتقرفت وقمت من الأكل. وهذا من أفعالهم والعياذ بالله. ومما قيل أنه من أفعال قوم لوط وذكره الذهبي في كتاب الكبائر: اللعب بالحمام. قالوا: كانوا يلعبون بالحمام القلاب، ألا يوجد حمام يقلب هكذا؟ فكانوا يأخذونه ويجعلونه يقلب هكذا، كان هذا تسلية من تساليهم. وحرب الديكة، حرب الديكة هذه التي تفعل، هذه أيضا قيل أنها كانت من أفعال قوم لوط. وكانوا يكرهون النساء، انتكست فطرهم. وهذا موجود في هذا الزمان عند الشواذ الذين يفعلون المنكرات، تجده يقلد البنت في كل شيء، بل إن بعضهم يسمي نفسه بأسماء النساء ولا يعلمون أنهم يرتكبون أكبر الكبائر والعياذ بالله، التي يفرسكم أنتم وأنتم تسمعون هذا الكلام عنه تريدون أن تغلقوا الدرس أصلا، خلاص كفاية لا نريد أن نسمع عنهم شيء. ولذلك فلننتبه. وقد جاء في برنامج إذاعي تلفزيوني أن بعض الوجبات وبعض الأكلات تغير الجينات للأطفال، تغير الجينات من جينات ذكرية إلى جينات أنثوية، فيخرج الذكر فيه تأنث. قالت المختصة التي في الهاتف في قناة، جاءني مقطع فيها، قالت وهذا ظاهر أن بعض المأكولات تضرب بإبر ممنوعة في الغرب ولكنها تضرب كالدجاج. قال مما يسبب للأطفال ظاهرة التثدي عند الرجال، ألا ترى أن بعضهم يخرج، فيخرج الطفل في سن المراهقة وهو رجل وكل شيء وخشن، ولكن كان عنده صدر نساء. قال ظاهرة التثدي من بعض ما نأكل. ولذلك لنحذر يا إخوة على أطفالنا وننتبه لهم من التحرس الجنسي وغير ذلك، لأنه بعد ذلك يصبح إدمان للطفل على هذا الشيء والعياذ بالله. نسأل الله أن يحمي أولادنا وأن يحمي بناتنا، اللهم آمين. تفضل. وذكر من فساد أخلاقهم ما جاء أن أحدهم ويقال له لعاذر ضرب بحجر، فذهب إلى القاضي يشتكي، وأمسك الذي ضربه وقال هذا ضربني بحجر، فشج وجهي، فقال الضارب بل أنا الذي أشتكي، أريد مالا عوضا على ضربي له. فنظر القاضي فقال نعم عوضه، انتكاسة تامة، هذا القضاء عندهم. فقال أهكذا حكمك؟ قال نعم. فأخذ حجرا وضرب القاضي فشج وجهه، قال خذ حسابك منه، ثم خرج وترك القاضي والمجرم الذي معه، بل ترك المجرمين معه. فهمتم القصة؟ ها واضحة، هذا من انتكاسة القضاء. فانتكاسة القضاء من أفعال قوم لوط. فماذا نقول لبعض قضاة زماننا؟ نسأل الله العافية والسلامة إلا ما شاء الله. تفضل. إرسال الملائكة بالعذاب إلى قوم لوط عليه السلام. ذكر الله جل وعلا أنه أرسل الملائكة إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ومرت هذه الرسل على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في طريقها إلى لوط، وبشرته بإسحاق، كما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، واتجهوا إلى قرية لوط. وذكر أنهم لما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال لهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أتهلكون قرية بها 50 مسلما؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 40 مسلما؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 10 من المسلمين؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها مسلم واحد؟ قالوا لا. قال فإن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، حسم الموضوع، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فسكت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وانطلقت الرسل إلى لوط وصلوات الله وسلامه عليه، ودخلوا القرية. قيل إنهم وجدوا ابنته فاستغربتهم وقالت: من أنتم؟ قالوا: ضيوف. قالت: مكانكم؟ وكانت تعلم أن قومها يعملون الفاحشة في الرجال، فذهبت إلى أبيها فقالت: يا أبتي، إني رأيت رجالا حسان الوجوه ليسوا من أهل هذه البلد، وإني أخاف عليهم من أهل بلدنا، فانظر في حالهم. فذهب إليهم لوط صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما جاء بكم؟ وبدأ يذكر لهم أن هذه البلد أهلها خبيثون، لا يحسنون استقبال الضيوف، ولم يصرح لهم بما يفعله أهل هذه البلد. ولذلك قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وليست هذه عادة الأنبياء مع ضيوفهم، ولكن الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يكونوا مجرد ضيوف، بل إن لوطا سيئ بهم لما يخاف عليهم من اعتداء قومه على أعراضهم، ضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه، وقال هذا يوم عصيب. والمشهور أن هؤلاء الضيوف هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، تصوروا بصورة البشر وكانوا حسان الوجوه. وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر فإنها تتشكل بصورة حسنة، والشياطين تتشكل بصور قبيحة. وكان قوم لوط قد نهوه عن الضيوف، وهذا يدلنا على أمر عظيم، ألا وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون الغيب، وإلا كان لوط علم أن هؤلاء ملائكة. من فوائد تشكل الملائكة في هذه القصة أن البشر قد يرون الملائكة، قد يرى البشر الملائكة، ولكن بصور من تشكلوا به. ومن ذلك أن الصحابة رأوا جبريل حينما جاء في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ورؤية الملائكة ليست دليلا على صلاح من رآه، هذه من الفوائد، أن رؤية الملائكة ليست دليلا على صلاح من يراها. فهؤلاء قوم لوط رأوا الملائكة، وهم جاءت في بعض كتب أهل العلم أنه لم يعلم التاريخ أفحش من هؤلاء، وأقل أدب وسوء أدب وسوء أخلاق منهم. ولذلك قيل في قصة لوط أنه بعث لوط إلى أفحش أهل الأرض على الإطلاق، ويؤخذ منها أن أفحش أناس من فعل اللوط اللواط أهل اللواط أهل الفحش والعياذ بالله. فهذه من الفوائد، ومن الفوائد أن الإنسان قد يرى الشيطان كما رأى أبو هريرة الشيطان. فرؤية الملائكة ورؤية كذلك من رؤية الملائكة في قصة قوم موسى، من الذي رأى الملك في الآيات؟ السامري رأى الملك فأخذ من أثره تراب وصنع العجل، فكان عقابه أن يقول لا لا مساس. إيش يعني لا مساس؟ كان عقابه أن جعل الله مرضا في جلده إذا مسه أحد صح، لا تمسوني لا مساس، ما أحد يستطيع أن يلمسه، إلى أن مات من هذا المرض. ومع ذلك عقابا له، وهو الداعي إلى الشرك، ومع ذلك لا يدل على صلاحه. فإذا رأيتم ملائكة فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله. شيخنا، هل يجوز للواحد يقول على اليوم يوم عصيب أو يوم أسود أو يوم كذا أو يوم كذا؟ هل يجوز أن يقال على اليوم يوم عصيب؟ وهل هذا مثل القول هذا يوم أسود أو كذا؟ الأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يقدر الدهر والأيام. ويختلف السب عن الوصف. فإذا وصفنا يوم بأنه يوم بارد أو يوم حار أو يوم طويل أو يوم قصير كقولنا يوم عصيب، فهو هذا وصف، فهذا وصف لا يوجد فيه ازدراء لليوم. وأما هذا يوم أسود يوم عرفتكم، فهذا سب يراد به ازدراء اليوم، هذا لا يجوز. كان يوم أسود يوم تزوجتك، يوم أسود يوم تزوجتك، والمشكلة أنهم في الأخير يتصالحون ويتهببون. ها؟ كان يوم أبيض. نعم. إذا لا يجوز أن نسب اليوم والزمن، لأنه من سب الدهر. ووصف لوط أنه يوم عصيب ليس من سب الدهر، ليس من هذا القبيل، هو صفة. تفضل. أدخل لوط ضيوفه إلى البيت ثم جاء قومه يهرعون إليه، أولم ننهك عن العالمين، أما قلنا لك لا تضيف أحدا، لا تضيف أحدا، لا تضيف أحدا. قال الله جل وعلا وجاء قومه، لا قرب الله هذا يشف بس. طيب. قال الله جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون مسرعون، كيف عرفوا؟ قال أخبرتهم زوجته وهذه خيانتها للوط صلوات الله وسلامه عليه، خانته في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الخيانة في الدين. وكانت إذا رأت مثل ذلك أشعلت نارا حتى يعلم قومها بوجود أولئك الضيوف، فهذه خيانتها للوط، خانته في الدين ولم تخنه في عرضه، فإن الله جل وعلا حمى الأنبياء من أن تلطخ أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أعجب من لوط ومن نوح. أولا، لماذا أخبرت زوجة لوط قومها بهؤلاء الضيوف؟ هل لأنها تحب أن تراهم يفعلوا الفاحشة أو تحب الفاحشة؟ لا، إنما تريد مكانة عند قومها، وتريد أن تكون عند القوم ذات سمعة، وأن هذه بنتنا ومعانا خلاص مننا فينا، فأرادت الوجاهة عندهم. فكل ما جاء ضيف ولعت نار، طلع الدخان، عرف أنه فيه ضيف، من غير أن يعرف لوط. فكانت هذه هي الخيانة. وأنا أعجب من لوط ومن نوح، كيف أنهم يعرفون أن زوجاتهما فيهم ما فيهم من مفارقة الدين، وكان يجوز أن الإنسان يتزوج غير المسلم ومع ذلك لم يطلق. أشد الكره والبغض أنك تكره زوجتك إذا كانت ليست على نفس مبادئك، صح؟ ومع ذلك لم يطلق. يا الله على الصبر، يا الله. بل انظر، لو أنك قلت لزوجتك لا تعلمي أحد من عندي ضيوف، وعلمت أهلك، تزعل منها مرة. لو كانت هذه عادتها، عادتها، ما في فائدة، ما تحفظ سر، ستطلق. ومع ذلك لوط يأخذ زوجته معه. لما جاءت ماقت اسروا بالليل، ما تركها جالسة الساهل، خلوها، وهو يعلم أنها ستهلك. ولكن لو قال اتركوها، فهمت، لوجد البنات على أبيهم شيئا، وهو يعلم أنها هالكة، فقال امضي معنا، فهو يعلم أنها ستنظر، لأنه قال لا يلتفت منكم أحد، فهو يعلم أنها ستنظر، ستؤخذ معه. فالشاهد، انظروا إلى الحكمة في التعامل مع الأخطاء، وإلى الصبر. نسأل الله أن يصبرنا على الذين عندنا، قولوا آمين، وأن يصبرهم علينا، وأسأل الله أن يصبرهم علينا، وأن يعيننا ويعينهم، وأن يصلح بيوتنا، قولوا آمين. تفضل. قال الله تبارك وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أدفعكم بها أو آوي إلى ركن شديد. واختلف في معنى آو في هذه الآية على قولين، انظروا إلى أهمية اللغة العربية في فهم القرآن. أو افهم معنى أو تفهم الآية، اللغة العربية مهمة، نسأل الله أن يعلمنا. قولوا آمين. آمين يا رب. مثل قول الله جل وعلا في تحريم زوجة الأب وفي تحريم الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما معنى إلا هنا؟ إلا ما قد سلف. هل هي استثناء؟ الصحيح أنها بمعنى ولا، ولا ما قد سلف. اللي فات شيخ يعني وانتهى على كده خلاص. نعم، يعني كان محلل قبل كده في العصور اللي فاتت وانتهى على كده ومات وراح خلاص. أو إلا ما قد سلف، أي أن من مضى وذهب على أنه استثناء منفصل. هل هو استثناء منفصل أو استثناء متصل؟ هل هو استثناء أصلا أو عطف؟ فهمت؟ فأكثر أهل العلم على أنها عطف، ولا ما قد سلف، ولا ما قد سلف من الزوجات. فهمنا؟ وهنا أيضا في أو، أو آوي إلى ركن شديد. هل لوط يشك في أنه يأوي إلى ركن شديد؟ لو شك كفر. ولذلك لنفهم ما معنى أو هنا. تفضل. القول الأول أنها على ظاهرها، ويكون التقدير لو أني أجد قوة أدفعكم بها أو تكون هناك قبيلة، أو تكون هناك قبيلة ركن شديد آوي إليه يدفع عني شرككم. القول الثاني أنها للإضراب بمعنى بل، كما في قوله تعالى عن الكفار: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بمعنى بل، بمعنى بل أشد قسوة، ولذلك ذكر فضل الحجارة على قلوبهم، قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويكون كذلك قول لوط صلوات الله وسلامه عليه: لو أن لي بكم قوة أي أدفعكم بها، ثم رجع وقال: بل آوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه جل وعلا، وهذا من تمام يقينه بالله جل وعلا وتوكله عليه. نعم، وكلا المعنيين صحيح. المعنى الأول في أو، أي لو آوي إلى ركن شديد لو أن قبيلتي عندي، لأنه ليس هؤلاء ليس قوم قبيلته، هو جاءهم من فين؟ من عند إبراهيم، جاءوا من عند إبراهيم وقومه هناك عند إبراهيم في الشام، فقال لو أن قبيلتي عندي لعرفت لكم الآن، وهذا لا حرج فيه شرعا. والمعنى الثاني بل آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى بل، إحنا قال لو أن لي بكم قوة ثم تذكر فقال بل آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. فإن وإن صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن المعنى الأول هو الراجح، إن صح الحديث وأظنه صحيح، أنه قال رحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، فكأنه يقول لا. فلو كان المعنى بمعنى أو بمعنى بل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام. تفضل. هؤلاء بناتي، وفي قول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أراد بناته لصلبه، يعني خذوا بناتي لصلبي ولا تأخذوا ضيوفي، لأن هذا هو ظاهر القرآن: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تزوجوا بناتي ولا يريدوا إذنوا ببناتي، فإن الإنسان يموت في الدفاع عن عرضه، فكيف بنبي كريم؟ ولكن كأنه أرشدهم إلى الحلال الطاهر. ويدل على هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته زوج بناته لكافرين، فزوج رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب، قالوا: ولعل هذا في شرع من قبلنا، أي في شرع لوط، كان يجوز للمؤمنة أن تتزوج الكافر، ومع أن لوطا لم يكن له بنات كثيرات، وإنما أراد أن يتزوج بناته رؤساء القوم. نعم، وسيأتي الأقوال الأخرى. ولكن أيضا في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أن أطهر أطهر الطهارة الزواج، الزواج بكلمة الله، زوجت قبلت، والطلاق بكلمة الله، فهو الطهارة. فالذي يترك هذه الطهارة ويذهب إلى النجاسة فليس بعاقل، فالذي يترك هذه الطهارة في الزواج ويذهب إلى النجاسة في اللواط والعياذ بالله فهذا ليس بعاقل مطلقا. ومن يذهب من الطهارة في نكاح زوجته إلى النجاسة في نكاحها من الدبر والعياذ بالله فهذا أيضا في نقصه عقل، في عقله نقص، نعم في عقله نقص. وكانت تسمى اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى وليست اللوطية الكبرى، اللوطية الكبرى في الرجال، فكانت تسمى اللوطية الصغرى. وأيضا من يترك الطهارة هذه ويذهب إلى النجاسة في الزنا، الله أعطاه يأتي هذا يوم القيامة فيوضع له لحم طيب ولحم نجس خبيث، فيترك الطيب ويذهب إلى الخبيث يأكله. هذا مثله الذي كان عنده زوجة طاهرة فيتركها ويذهب ليأكل فيزني والعياذ بالله. وكذلك من أعطاه الله جل وعلا زوجة فيها من الحسن ما فيها قل أو كثر، مع ذلك يذهب لينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، فهذه نجاسة. وقد انتشر في هذا الزمان في الهواتف، في الجوالات، الكمبيوترات، مواقع تسمى إباحية، خليعة. الله جل وعلا يعطينا الحلال فيذهب أحدنا والعياذ بالله وأكرمكم الله وحاشاكم، فينظر إلى هذه المواقع وإلى هذه الصور وإلى هذه الأفلام، وهذه ما هي لانتكاسة فطرة، وبعيدا عن أدلة التحريم فإني أذكر من تضعف نفسه. جاءني على الفيسبوك شاب يرسل لي رسالة بالبارحة ويقول لي أدمنت على النظر إلى هذه المواقع، مدمن ما أستطيع أتركها. فقلت أنت تحتاج إلى علاج، تبدأ علاج مع بعض، نسأل الله جل وعلا أن يتمه على خير. ولكن أول العلاج أيها الأحبة، إن العين التي تشتهي أن تنظر إلى الله في الجنة احفظها أن تنظر إلى ما حرم. العين التي تشتهي، هذه العين التي تشتهي بها أنت النظر إلى وجه الله في الجنة، اربأ بها أن تنظر إلى هذه الأمور التي تنكس فطرتك، بل وتضعفك جنسيا حتى بتقارير نفسية أنها تضعف، لأن هؤلاء ممثلون، ممثلون يأخذون من هذه المنشطات والأشياء ويمثلون والعياذ بالله. ونسأل الله العافية والسلام أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتوب على من فعل ذلك. فقال هن أطهر لكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية فإن عندها ما عندها، عند زوجتك ما عند هذه. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم، قولوا آمين. القول الثاني والثالث، القول الثاني أنه أراد بنات القرية بشكل عام، كما في قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وجاء في قراءة ابن مسعود وهو أب لهم، فيريد ببناته أي بنات القرية، لأن النبي هو أبو أهل القرية. واستدل على ذلك بأن النبي لا يزوج بناته لكفار. ثم كذلك المشهور أن لوطا له ابنتان وقيل ثلاث بنات، وهل تكفي ابنتان أو ثلاث لجميع أهل القرية؟ القول الثالث، والأشهر أنهم اثنتان، الأشهر أشهر أقوال أهل العلم أنهم بنتان. تفضل. القول الثالث وهو أنه لا يريد أن يزوجهم بناته، ولكن قالها من باب الإلزام. قالوا كمثل أن يضرب رجل رجلا فتأتي للضارب وهو يحترمك ويقدرك، فتقول له لا تضربه فيستمر في ضربه، فتقول له لا تضربه اضرب لي أنا، وأنت تعلم علم اليقين أنه لا يضربك لمكانتك عنده، فتقول اضربني أنا إن كنت لابد فاعلا. ولذلك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لماذا تقول هؤلاء بناتي وأنت تعلم علم اليقين أنه ليس لنا في بناتك من حق؟ وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو كما قال نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما اختلفت امرأتان في طفل، وكل واحدة تقول هذا ولدي، فقال سليمان أقطاه بنصفين، لهذه نصف ولهذه نصف، هو لا يريد قطعه ولكن أراد أن يختبر ردة فعل المرأتين، فقالت الكبرى نعم اقطعوه، وقالت الصغرى لا تفعل هو لها، فهو لا يريد قطعه وإنما أرادها من باب الإلزام. فكذلك هنا يكون لوط صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا الكلام من باب الإلزام لا من باب التقرير. نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. نكمل في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا غدا بإذن الله، نكمل هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأري أهل مصر الحق وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وأري أهل تونس الحق وارزقهم اتباعه، وأري أهل تونس الباطل وارزقهم اجتنابه، ونجي إخواننا في سوريا يا رب العالمين، وفرح قلوبنا بالتنكيل في بشار. آمين. ومن عاون هذا الجلال والإكرام، الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.